برحب فيكن، معكن خالد بوزان في درس جديد من دروس تعلم اللغة الألمانية. اليوم رح نبلش بقسم جديد من الأقسام اللي حكينا عنه. نحن لهلأ اشتغلنا بقسم القواعد، وهلأ رح نشتغل بقسم المفردات، يعني رح نبلش نتعلم مفردات بعينها في اللغة الألمانية، طبعا بشكل منتظم بشكل بناء. رح نبلش أول شي بأيام النهار، بعدين أيام الأسبوع، أيام الأشهر، أول شي الأزمنة هي نحفظها، اللي هي من الأساسيات في كل لغة لما بنتعلمها. ودرسنا اليوم بسيط وسهل كتير، ومنشوف سوا شو هو درس اليوم. إذا درس اليوم ما رح يكون في قسم القواعد، وإما نبلش بالفواتشاتس، يعني الذخيرة اللغوية أو المفردات، قسم المفردات. ندخل على قسم المفردات ومنشوف درسنا اليوم بقسم المفردات. إذا الدرس الأول رح يكون دي تاجس زايتن، أوقات النهار. دي تاجس زايتن، أوقات النهار. ندخل على الدرس. إذا زايتن يعني أوقات، تاجس يعني أوقات النهار، جاي من تاج، دي تاج يعني اليوم أو النهار. تاجس زايتن، أوقات النهار. زايتن اسم جمع، قلنا لما بيكون عندنا اسم مركب من كلمتين أو أكثر بتكون أداة التعريف دائما هي للكلمة الأخيرة، للجزء الأخير من الكلمة. الجزء الأخير هو زايتن يعني أوقات، جمع وقت، إذن اسم جمع. جمع نحن تعرفنا بقسم القواعد أنه دائما أداة تعريفه دي، لذلك دي تاجس زايتن، أوقات النهار. دي تاجس زايتن، أوقات النهار. ومنشوف شو هي أوقات النهار ونتعرف عليها. عنا أول شيء كلمة رئيسية der Tag، der Tag اليوم، der Tag اليوم، إذن اليوم أو النهار. طيب منشوف شو هي أوقات النهار. أوقات النهار الرئيسية في اللغة الألمانية منبلش نحن der Morgen، der Morgen. حرف ال R يرفض لفظ خفيف، منعدي عليه تعداية خفيفة ما منلفظه بشكل كامل. Der Morgen، Der Morgen، الصباح يعني، الصباح. ننتقل المفردة اللي بعدها Der Mittag، Der Mittag، الظهر. Der Mittag، لما بكون عنا دوبل أحرف دوبل تي منمر عليهم مرور سريع سريع، منلفظهم بشكل سريع ما منوقف عند حرف التي. إذا منقول der Mittag، der Mittag يعني الظهر، وقت الظهيرة. كلمة الميتاك مؤلفة مشان أشرح لكم إياها كمان. Mittag، تاك قلنا der Tag النهار أو اليوم، der Tag اليوم أو النهار. فلما بقول مت يعني جاي هون من مت وتاك، مت يعني منتصف في اللغة الألمانية، متاك يعني منتصف النهار، منتصف النهار اللي هو وقت الظهيرة. إذا منعتبر أنه النهار بيبلش دائما الساعة 12 بالليل، صفر ساعة صفر، وبيدور 24 ساعة، فبيكون عنا الساعة 12 الظهر هو منتصف النهار. إذا من هون جاي في اللغة الألمانية كلمة الظهيرة اللي هي منتصف النهار، der Mittag يعني منتصف النهار، منتصف النهار. منشوف بعدين هلأ وقت آخر من أوقات النهار der Abend، der Abend المساء، der Abend المساء. إذا صار عنا الصباح والظهر والمساء. هلأ منشوف إيش في عنا كمان. دي نخت، دي نخت، نخت. التسي والها هون تلفظ مثل حرف الخاء في اللغة العربية. دي نخت الليل، دي نخت الليل. هلأ عنا شي كمان منتصف الليل، منتصف الليل يعني بيكون في الليل، يعني في الليل منتصف الليل، يعني مثلا الساعة صفر بالليل، الساعة صفر يعني نقول الساعة 12 بالليل، يعني الساعة صفر هي الميتانخت. دي ميتانخت، دي ميتانخت يعني منتصف الليل، مركبة من جزئين، لاحظوا متى يعني كمان منتصف، جاي من متى يعني منتصف الليل، متى نخت، نخت الليل شفناها هون دي نخت، فالمتى نخت صارت منتصف الليل، منتصف الليل دي متى نخت. قلنا دائما أداة التعريف هي لما يكون عندنا كلمة مركبة من أكثر من جزء دائما للجزء الأخير، آخر جزء في الكلمة شو؟ كلمة نخت، دي نخت، فلذلك بتصير دي متى نخت أيضا، دي متى نخت يعني منتصف الليل. هلأ منرجع للمتاك، دي متاك الظهر، منشوف شو في كمان عنا، عنا قبل الظهر وبعد الظهر، منشوفهم دي فو متاك، دي فو متاك قبل الظهر يعني قبل الظهيرة، يعني نقول باللغة العامية قبل الظهر، قبل الظهيرة. der Vormittag، حرف الإغ يرفض لفظ خفيف، der Vormittag، der Vormittag. منشوف هلا بعد الظهر der Nachmittag، der Nachmittag بعد الظهر. شلون جايين هدول ترتيبتهم؟ der Mittag هو الظهيرة أو الظهر، فور يعني قبل وناخ يعني بعد، فصار der Vormittag ما قبل الظهيرة يعني قبل الظهر، وناخمتك هو ما بعد الظهيرة يعني بعد الظهر، بعد الظهر بعد فترة الظهر. فإذا صار عندنا هي أوقات النهار الرئيسية، الرئيسية الأكثر شيوعا واستعمالا في اللغة الألمانية. نرجع منشوف لفظة كاملة der Morgen، der Vormittag، der Mittag، der Nachmittag، der Abend، die Nacht، die Mitternacht. إذن هي أوقات النهار الرئيسية في اللغة الألمانية، الصباح، الظهر، المساء، في عنا قبل الظهر وبعد الظهر فور وناخ، نستعمل فور وناخ قبل وبعد، المساء دي أبند، بعدين عنا الليل دي نخت، بعدين منتصف الليل. وهي شو هي أوقات النهار، عنا دي تاك اليوم. طيب ملاحظة مهمة جدا جدا جدا هلأ إذا انتبهتوا عليها هون، شوفوها هلأ هون، أول شي نقراها سوا ونكتشفها سوا. جميع أوقات النهار أسماء مذكرة، أن الأسماء المذكرة في اللغة الألمانية شو أداة تعريفة؟ der، der. ما عدا، ما عدا مهم جدا، الليل اللي هي النخت أو المتى نخت، كل شيء مرتبط بالليل، فهو اسم مؤنث أي أداة تعريفه دي. فإذا أنا بحفظ، نحن مو قلنا أنه دائما لازم نحفظ كمان أدوات التعريف، ليش؟ مشان إذا أجت هالكلمة في منتصف الجملة منشوف شو حالتها الإعرابية ونعرف كيف نصرفها، بس لحتى نقدر نصرفها لازم نعرف شو أداة تعريفها بشكل مجرد، مثل ما تعلمنا بقسم القواعد. وهي أهمية قسم القواعد، لما قلت لكم أنه في الأول رح أمشي معكم بقسم القواعد مشان لاحقا لما بنمشي في الأقسام الثانية يكون عنا أرضية نبني عليها، أرضية وقاعدة متينة نبني عليها. إذا أوقات النهار كلها der، لاحظوا der der der der der، كلهم أسماء مذكرة أداة تعريفهم der، مشان تقدروا تحفظوها بكل سهولة، ما عدا الليل فهو اسم مؤنث يعني دي نخت ودي متى نخت. طبعا الليل ومنتصف الليل، ليش؟ لأنه عنا الليل، لأنه الأداة التعريف مو للنخت، وهون كمان للنخت جاي أداة التعريف هي الجزء الثاني من الكلمة أو الأخير من الكلمة، لذلك أداة تعريفه دي، أداة تعريف الاسم المؤنث دي. إذا جميع أوقات النهار أسماء مذكرة ما عدا الليل، كل شيء مرتبط بالليل، الليل أو منتصف الليل يعني، أداة تعريفه دي اسم مؤنث. شو المقصود هلأ في هالأوقات في اللغة الألمانية؟ der Morgen مقصود في أوقات الصباح، يعني من الستة الصبح لل، عادة من الستة الصبح للاتناعش الظهر يسمى Morgen، يعني للساعة 10 في ناس بتقول للساعة guten morgen، وفي ناس لحتى الساعة 12 الظهر بتقول للساعة بتعتبره هو الصباح. der Vormittag، هلأ المتاك هو الساعة 12، الساعة 12 منتصف النهار يعني der Mittag الظهر منتصف النهار. فومتك هو قبل الظهر يعني قبل الساعة 12، وناخمتك يعني بعد الساعة 12. يعني فيك تعتبروا انه الفومتك هي تقريبا من الساعة 10 11 لل 12، والناخمتك هو تقريبا من ال 12 لل 2. دي ابنت هو المساء، المساء يعني الساعة 5 6 المساء. دي نخت هي الليل، لما بيحل الليل بتغرب الشمس بيصير عنا نخت، بصير عنا ليل. منتصف الليل مقصود فيها هون، منتصف الليل يعني الساعة 0 الساعة 12 بالليل، هذا منتصف الليل. منشوف لفظه مرة أخيرة، der Morgen، der Vormittag، der Mittag، der Nachmittag، der Abend، die Nacht، die Mitternacht، Mitternacht. وهذا هو درسنا اليوم، درس بسيط وسهل. وفي الحلقات القادمة والدروس القادمة من قسم المفردات راح ندخل كل مالنا بأيام الأسبوع الأشهر، نتعرف على كل هالألفاظ المهمة جدا في اللغة الألمانية وفي كل اللغات. لما نتعلم لغة جديدة هي من الأشياء الأساسية اللي لازم نكون متمكنين منها كمفردات. وطبعا بعدين راح نروح على الأعداد والأرقام والألوان وأسماء الأشياء، شوي شوي منبني مع بعضنا، نحفظ مفردات فيكم تتدربوا عليها مشان يصير عندكم ذخيرة لغوية، مفردات كم واسع وكبير من المفردات تقدروا تستعملوها لما بتتحدثوا في اللغة الألمانية أو لما بتقروا نصوص مشان تقدروا تترجموها وتفهموا معناها. بتمنى درس اليوم يكون فاتكم. نحن كمان هلأ رح نشتغل هلأ بقسم المفردات إلى جانب قسم القواعد في الوقت القادم، ونتوسع دائما خطوة بخطوة. أتمنى لكم دراسة موفقة، احفظوها، هدول كتير مهمات. أتمنى لكم التوفيق في دراسة اللغة الألمانية، وإلى اللقاء في الدرس القادم.